فهكذا اليمين ولا ايه؟ وضحي لنا اياها. الله يا الله يهديك. يهديك انت وياه، هي بدها توضيح. شيخنا ادق قال واضح وليس يصح في الاذهان شيء، يعني. وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج الى دليل. طيب هلا اذا قلت لك انت خذ يمينك شو بتساوي؟ الله. هاي يمين، طيب لكن أدلته عقلية مقبولة. يعني كيف هات مثل نشوف. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لما استقبل الحجر الأسود، ترك شايف؟ لي الحجر هلا. هو لا لا أدلته ترك لي الحجر. الحجر بعدين نجي الحجر. هلا دخل الساقي من هناك، أين وين يمينه؟ هكذا؟ الزلمه لهنيك ولا لهون؟ لا أزل من هون. طيب اذا شيخنا هو كيف بحكيها؟ طول بالك، ما عليه شيء، ما عليه شيء. احنا شو بدنا بهذا الشيء؟ نجي هلا، هي واضحة ولا مو واضحة؟ هاي واضحة. طيب نرجع الساقي واضح. للحجر الأسود. أي نعم. شو هو الحجر الأسود؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم حينما استقبل الحجر نعم، مشى عن يمينه، مشى عن فصار يمين. هكذا. طيب فأنا لما أبدأ أستقبلك ايه سلمت عليك، اللي على جنبك هو على شمالي، واللي على على شمالك بيكون على يميني، فإذا لازم أصافح هكذا. شو بدك فيني استقبل؟ ها انت دخلت المجلس، اترك لي هلا كمان الصورة. ايه انت دخلت المجلس، هالمجلس فيه 10 اشخاص، تبدأ بمن على يمينك هناك عند الباب ولا بمن على يسارك؟ بمن عن يمين. طيب اذا ليش منعاكس هلا بنبدأ من هنيك على اليسار؟ شو علاقة القضية بالحجر الاسود؟ هو يعتبر انه لما بده يدخل المجلس مثلا انه ايه يمينه مش هكذا، يمينه هكذا، يمين المجلس. بدليل اسمح لي بدليل بدليل. انه النبي صلى الله عليه وسلم حينما استقبل الحجر نعم. صار هكذا وما صار هيك. طيب لما صار هكذا يمين ولا يسار؟ يمين صار. طيب ونحن هيك، ونحن بنقول يمين. شيخنا بعدين في ملاحظة. طول بالك شوي يا أخي، شو اللي عم يجعلكم ترتابوا في الموضوع؟ يعني الرسول، أنتم شفتوا صورة الحجر راسمين هن بلاط أسود، مو هيك؟ بده يوقف هون يستقبل الحجر، إذا إجى لهون قبل الحجر، هاي الحجر هون، فالرجل الواقف هون يمينه من هون ولا من هون؟ هاي الزلمة جاي هيك يمينه من هون ولا من هون؟ هذا اليمين؟ طيب هاي اليمين. إذا هو مشي هيك، وهذا ما مضى خلاف، أخذ يمينا، لكن لو مشي هيك شو بيكون سوا؟ أخذ يسارا. ليش عم يتخذ هاي حجة أنه اللي دخل هنيك من الباب بيبدأ من عن يساره لا من عن يمينه؟ هون وين بدأ، باليمين ولا باليسار؟ أنت شو عندك اللي بدك تقول؟ عندي اللي حكى لي اياه هو شرحه، يعني هو ايش بيقول؟ بيقول الان اللي بده يمشي على اليمين بده يمشي بهذه الناحيه، هذا اليمين. ما يا اخي، ما هي القضيه، مو قضيه بده يمشي على اليمين، ما هي اليمين، هي لا لا هيك اليمين. ارفعوا كل هذه الشبهات من هون بتاتي. كلمه يمشي ما في بالحديث، في بالحديث يمشي. طيب في بالحديث الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون. أيوة. ماشي؟ نعم. طيب فالآن دخل الداخل، هذا الحديث شو بيقول له؟ ابدأ بمن عن يمينك، مش بدك تمشي، مشي هون مش وارد الآن. فهو دخل، قد يمشي من هون، قد يمشي هيك خط مستقيم مثل هذا بده يمشي على الحجر، وقد يمشي هيك، لكن البدء يكون بمن عن يميني. بمن عن يميني. تفضلوا استريحوا ولو انه